منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بأخواننا وأخواتنا في هذا المساق، مساق السيرة النبوية، وننتقل معكم إلى الوحدة الرابعة من هذا المساق ومع الدرس الأول، وعنوان هذا الدرس المصادر الأصلية، أي المصادر الأصلية للسيرة النبوية من أين تؤخذ. وعناصر هذا الدرس تتكون من 6 عناصر: الأول هو القرآن الكريم، الثاني كتب الحديث الشريف، الثالث كتب السيرة المتخصصة، الرابع كتب الشمائل، الخامس كتب الدلائل، السادس التواريخ العامة. ولما نقول المصادر الأصلية، يعني هو أول ما يرجع إليه الباحث لاستقاء أخبار السيرة وأحداثها، وعادة تكون هذه المصادر منقولة بالسند أو مسطرة بأقلام مؤلفين ثقات فدونوها وحاولوا توثيقها ونقحوا موضوعاتها. فالمصدر الأول والأعظم للسيرة النبوية هو كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن. يقف القرآن في مقدمة هذه المصادر، وتجد أن طريقة القرآن في الكلام عن الأحداث أحيانا تختلف حتى عن الكتب الأخرى، حتى يعبر لك عن الأحال النفسية والأبعاد، بل تجد أن القرآن يتحدث عن الظروف والأجواء العامة التي وقعت فيها الغزوات وهذه الأحداث، وتجد فيها تصويرا دقيقا للصراع الفكري والمادي بين المسلمين واليهود في الحجاز، ويتطرق إلى أحداث خارج شبه الجزيرة العربية كالصراع بين الروم والفرس وما شابه ذلك. وينبغي أن تعلم أن القرآن ليس هو يعني سيرة تفصيلية لأحداث الكلام، تفصيل لأحداث السيرة، وإنما هو يقف عند الأحداث العظام وما يتعلق في هذا الباب، مما يكون نورا للتابعين وللمتأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ليس كتابا في التاريخ بل هو دستور للحياة. وينبغي التفطن أن الإفادة التامة من هذا القرآن لا تتم إلا بالرجوع إلى كتب التفسير الموثقة، خاصة تفسير الطبري وابن كثير وغيرها من هذه الكتب، وكتب الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول. ومن موضوعات السيرة التي تناولها القرآن مثلا أحداث قصة بدر في سورة الأنفال، أحداث غزوة أحد في سورة آل عمران، أحداث غزوة الخندق في سورة الأحزاب، أحداث غزوة النضير في سورة الحشر، أحداث غزوة تبوك في سورة التوبة. ناهيك عن مواقف قص القرآن شيء من أحداثها بين ثنايا أسباب نزول الآيات والسور، والله أعلم. فالقضية، قضية القرآن، ينبغي أن نهتم بها، وتجد أن القرآن يتحدث حتى عن الأسباب النفسية، يعني لما تكلم عن غزوة حنين: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. ولما تحدث عن غزوة أحد قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يبين السبب الذي أدى إلى هذه الخسارة والهزيمة، وهذا أحيانا قد لا يتطرق إليه بعض كتب التاريخ. المصدر الثاني المهم بعد القرآن هو كتب الحديث، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مادة السيرة في كتب الحديث موثقة يجب الاعتماد عليها وتقديمها على روايات كتب المغازي والتواريخ العامة، لأنها منقولة بالسند الموثق، خاصة كما في الصحيحين والكتب 6، وخاصة إذا أوردت في بكلام العلماء عندما يوثقونها وينقلون السند تصحيحا وتضعيفا. ولكن ينبغي التنبه إلى كتب الحديث بحكم عدم تخصصها في باب السيرة، لا تولد تفاصيل المغازي وأحداث السيرة، يعني فليس هو يعني سردا تاريخيا لأحداث السيرة، وإنما هو مواقف عامة، هو شبيه بالقرآن في هذا. وهذا كذلك الأمر يعود إلى شرط المصنف، أحيانا يشتد في قضية التصحيح والتضعيف، أحيانا قد يتساهل، وبالتالي قد لا تكتمل الصورة كاملة في كتب الحديث عن السيرة النبوية، وإنما ينبغي الذهاب إلى الكتب الأخرى، وهو المصدر الثالث، وهي كتب السيرة المتخصصة. فذلك يغطي لك بعض الأحداث التي لم ترد في القرآن ولا في السنة، مثل سيرة ابن هشام، وهي تهذيب لسيرة ابن إسحاق. وقد شرح سيرة ابن هشام الحافظ السهيلي في كتابه الروض الأنف، هو كتاب عظيم مطبوع، مثل عندك كتاب عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس. وهذا كذلك نقل عن كتب الحديث، إلى نقل كذلك من كتب المغازي التي سبقته، مثل كتاب السيرة النبوية للحافظ الذهبي. طبعا ما في شيء اسمه كتاب الحافظ، ما ألف كتاب اسمه السيرة النبوية، لكن هذا أخذ من كتابه تاريخ الإسلام. الذهبي له كتاب اسمه تاريخ الإسلام، في تاريخ الإسلام تكلم عن السيرة النبوية. كذلك الأمر كتاب هذا ينبغي الاعتماد عليه. منها كتاب مثلا السبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الدمشقي الشامي الصالحي. الحقيقة هذا من أجمع الكتب، لأنه انتخبها من أكثر من 300 كتاب، كتاب موسع في السيرة. فيعني هذه بعض المصادر التي وصلت إلينا، وينبغي أن تعلم أن هذه المصادر فيها الصحيح والضعيف. من المصادر كذلك كتب الشمائل، والشمائل هي كتب تتكلم عن أخلاق وأداب وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا تتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كذلك هي تعتبر مصدرا للسيرة، كما في كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقدم الكتب، ألفه أبو البختري وهب ابن وهب الأسدي الذي توفي 200 للهجرة. كتاب الشمائل النبوية المشهور لمحمد بن عيسى الترمذي الإمام، وهو مطبوع، وهو من أشهر كتب الشمائل، وله شروحات وتخريجات لأحاديثه، وكذلك له مختصرات. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، كذلك هذا للقاضي عياض، هو مطبوع وله كذلك شروحات. لكن ينبغي أن تعلم أن في هذه الكتب يعني بعض الأحاديث الضعيفة التي ينبغي يعني الرجوع إلى كلام أهل العلم فيها. من المصادر كذلك المصدر الخامس كتب الدلائل التي تتكلم عن المعجزات والدلائل التي تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم أن الدلائل أعم من المعجزات، يعني إذا قلنا المعجزات عددها 100، الدلائل عددها بالمئات، فكل معجزة هي تعتبر دليل، وليس كل دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو من المعجزات، كما بينا لكم أن ابن سلام لما نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني هذا يدركه صاحب الفطرة النظيفة عندما ينظر، لو وضع أمامه رجلان، رجل ساحر ورجل عالم، يأتي صاحب الفطرة يقول لك هذا ساحر وهذا عالم بالنظر إلى وجههما، وهذا بالفراسة الصادقة. فهذه كتب الدلائل يعني تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الحديث يعني اشتملت على أبواب وعلامات النبوة، لكن هذه اختصت في جمعت في الدلائل، مثل كتاب دلائل النبوة للفريابي، وهو من أقدم الكتب، دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله تعالى، توفي 458 للهجرة، وهو من أعظم الكتب الحقيقة، يضم أحاديث كثيرة فيها الصحيح والحسن والضعيف. منها كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي رحمه الله تعالى، وهو من أجمع الكتب في الدلائل. من مصادر السيرة كذلك التواريخ العامة، منها مثلا كتاب تاريخ خليفة بن خياط الذي توفي 240 للهجرة، وهو تاريخ عام يتناول أحداث السيرة باقتضاء معتمدا على ابن إسحاق بالدرجة الأولى، مثل تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري، هذا كتاب واسع وعظيم، وتكلم من منذ خلق آدم إلى عصره، لكن خصص جزءا من هذا التاريخ للسيرة واعتمد على ابن إسحاق بالدرجة الأولى. وتجد أن ابن إسحاق يعني في غالب السير إنما هو المرجع عند هؤلاء، ومنهج الطبري أنه يأتي بالسند، لذلك الأسانيد أحيانا فيها نظر، وخاصة بعض الأسانيد التي يعتمد عليها الرافض، يقول لك هذا جاء في ابن جرير الطبري، الطبري أورده بالسند، فأنت أنظر بالسند. فينبغي التمييز الحقيقة بين الصحيح والضعيف في هذا الباب، وخاصة بما يتعلق بالطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. منها كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري، وهو مؤرخ توفي 632 للهجرة، ثقة كذلك، وكتابه تاريخ عام، خصص كذلك منه قسما للسيرة النبوية. كتاب البداية والنهاية الحافظ ابن كثير، كتاب عظيم، وابن كثير يتميز أنه إمام محقق، يعني يتكلم في الأسانيد وما شابه ذلك. كذلك هو يتكلم عن بداية الخلق وعن الأنبياء وإلى عصره، وخصص للسيرة النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من هذا، تكلم عن أحداثها. ويتميز كما قلنا لكم ابن كثير بأنه، ومثله تفسيره، بأنه يحقق ويقول هذا إسناده صحيح، هذا ضعيف، هذا غريب، وينقد الروايات. فهو أنا برأيي أفضل من كتاب التاريخ ابن جرير الطبري، أما كتاب البداية والنهاية ومطبوع كذلك الأمر ومحقق. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الدرس، ونلقاكم في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.